تفسير الآية 90 من سورة طه يقول تعالى: ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. أي ولقد، واللام وقد في اللغة العربية تفيد التأكيد. قال هارون لهم، أي لهؤلاء السفهاء الذين عبدوا العجل من قومه بني إسرائيل، قال هارون أخو موسى والرسول معه يساعده وخليفته الذي استخلف عليهم ليرعاهم ويحافظ على إيمانهم بربهم واتباعهم لإسلامهم ويرشدهم لكل خير وسعادة، قال لهم من قبل أن يرجع إليهم موسى متلطفا معهم مشفقا عليهم ناصحا لهم: يا قوم، يا أهلي وأحبائي، إنما فتنتم به، أي ما هو إلا فتنة لكم وليس ربا، أي لقد اختبرتم به، أي بالعجل، أي اختبركم الله تعالى به ليظهر المؤمن منكم من الكافر، فاجتهدوا في أن تنجحوا في هذا الاختبار بأن تتمسكوا بعبادة الله ولا تفشلوا فتعبدوا العجل. ولقد وقع بعضكم بالفعل في الفتنة به، أي في الشر والضلال بسببه. هذا واختبار الله تعالى للناس بين الحين والحين هو لمصلحتهم ولسعادتهم، حيث يعينهم على هذه الاختبارات برحمته ونعمته لاستعانتهم به فيخرجون منها مستفيدين استفادات كثيرة من حيث قوة إرادة عقولهم، فتعينهم هذه الإرادة القوية على العمل بكل خير ومقاومة وترك كل شر من خلال العمل بكل أخلاق الإسلام، وتعينهم على دعوة غيرهم له ونشره والدفاع عنه ضد أي معتدي، فيسعدون بذلك في الدارين. قوله تعالى: وإن ربكم الرحمن، أي وقال لهم كذلك: إن ربكم هو الله الرحمن وحده لا غير، كعجل أو نحوه، فهو الإله المعبود الواحد، أي الذي ليس معه شريك، الأحد، أي الذي لا يتكافأ معه شيء، برجاء مراجعة معاني العبادة في الآية 21 من سورة البقرة. هذا والجمع بين لفظ ربكم والذي يعني مربيكم وخالقكم ورازقكم وراعيكم ومرشدكم من خلال دينه الإسلام لكل ما يصلحكم ويكملكم ويسعدكم تمام السعادة في دنياكم وأخراكم، ولفظ الرحمن والذي هو اسم من أسماء الله تعالى الذي له كل صفات الكمال الحسنى والذي يعني الكثير العظيم الدائم الرحمة الذي بلغ الغاية فيها والذي رحمته وسعت كل شيء العطوف على خلقه بإيجادهم ورزقهم ورعايتهم وتيسير أمورهم وبإسعادهم بتشريعه الإسلام الذي يرشدهم لكل أمن وخير وسعادة في دنياهم، ثم بإسعادهم السعادة التامة الخالدة في أخراهم بإدخالهم درجات جناته حيث ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على عقل بشر، وهو دوما الرقيق الرفيق معهم العفو عنهم المشفق عليهم المحب لهم. هذا الجمع بين اللفظين يفيد مزيدا من التأكيد على اجتهاد هارون صلى الله عليه وسلم في إعادة الذين عبدوا العجل لربهم ولإسلامهم وتذكرتهم بأنهم لو تابوا سيتوب الله تعالى عليهم حتما بلا أي شك، لأنه ربهم الرحمن الغفور الرحيم. قوله تعالى: فاتبعوني وأطيعوا أمري، أي وإذا كان الأمر كذلك فبالتالي إذن سيروا خلفي وأطيعوا أمري، أي واستجيبوا ونفذوا ما أمركم وأوصيكم به لا ما يأمركم به السامري وغيره، وهو عبادة ربكم وحده لا غيره، والتمسك والعمل بكل أخلاق إسلامكم لا بغيره، وداوموا واستمروا على ذلك طوال حياتكم لتسعدوا تمام السعادة في دنياكم وأخراكم.